موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم قصر الصلاة للمسافر. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت الأمة عليه. وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض العلماء الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة. والحمد لله رب العالمين.